إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، عباد الله، حديثنا في هذه الساعة المباركة بحول الله وقوته يدور حول نواقض الإيمان. نواقض الإيمان من أخطر الأبواب في كتب العقيدة، وقد وعدنا أن نتحدث فيها بحول الله تبارك وتعالى. ونواقض الإيمان تشمل الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر. موضوعنا اليوم عن النفاق الأكبر، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا المرض الخطير، لماذا لا نتحدث عنه؟ لأنه فعلا أخطر الأمراض على الإطلاق. قسم الله عز وجل الأمراض في القرآن إلى أنواع، أمراض شبهة وأمراض شهوة. أخطرهم على الإطلاق هو مرض الشبهة، مرض المنافقين في قلوبهم مرض. أما قوله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. أما مرض الشبهة الذي نتحدث عنه، مرض النفاق، من أصيب به عز شفاءه، وخطره على الإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر كما تعلمون. ذاق المسلمون الأمرين من هذا المرض قديما وحديثا. نتحدث عن هذا المرض لكي تنظر في قلبك دائما وتكون على حذر. قال الحسن البصري عليه رحمه الله: والله ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. مرض إذا ظهر في إنسان ظهرت عليه علامات وصفات وأمارات، نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولا بد أن تتهم نفسك كما قال الحسن عليه رحمه الله، وهذا حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما سنبين. والنفاق أقسام، أكبر وأصغر، لكن موضوعنا عن النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام والعياذ بالله. حكم المنافق كافر، كفرا اكبر وشركا اكبر، حكمه حكم الكفار والمشركين، لكنه أسوأ حالا من الكافر والمشرك، لانه زاد على الكفر الكذب والخداع والمراوغه، فهو أسوأ حالا من الكفار، بدليل ان الله سبحانه وتعالى جعل له عقوبه شديده اشد من عقوبه الكفار في القران الكريم. فقال سبحانه وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. في الظاهر مسلم، معنى النفاق لغه ومعنى النفاق اصطلاحا. النفاق لغه هو اخفاء الشيء واجناره، يدخل في الاسلام في الظاهر ويخرج منه في الخفاء، او يدخل فيه في الظاهر وهو لم يدخل اصلا، انما دخل خدعا وكذب، فيخرج منه الايمان او يخرج هو من الايمان. النفاق اشتق، تسمعون عن النفقاء، جحر اليربوع، اليربوع حيوان يدخل في جحر وياتي عند مكان معين في بيته ويوطد هذا المكان جدا، حتى اذا داهمه شيء خرج بسهوله، فهو يعرف هذا المكان جيدا، يوطده جدا، لكنك لا تلاحظه، فاخذ النفاق من هذا. وكذلك النفق سرق في الارض او سرق في الارض، لكنه بفتح افصح، سرق في الارض له فتحه ظاهره، والفتحة الثانية قد لا تراها أنت، تراها عندما تسير في هذا النفق، فأيضا أخذ منهم النفاق. فالمنافق فعلا يخدع ويدخل في الإسلام ثم يخرج منه وأنت لا تدري، هو يعلم جيدا. أما النفاق في الاصطلاح الشرعي هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وبرسوله وملائكته واليوم الآخر بأركان الإسلام جميعا، ثم يبطل الكفر بهذا كله او بعضه، يبطل الكفر بهذا كله او بعضه، كان ينكر بقلبه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، او ينكر او يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، يكرهه من قلبه. وطبعا احنا عارفين سيرة المنافقين، نتحدث عنهم الوقت كيف كانوا يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر ألوهية الله أنه مستحق العباد، أو ربوبية الله سبحانه وتعالى، أو ينكر البعث بعد الموت، أو يتهم هذا الدين بأنه دين ناقص لا يفي بأغراض الحياة، إن طبقناه لا يفي بأغراض الحياة، أو يتهم هذا الدين بأنه إن دب ظهرت المظالم، فهناك بعض الفئات تظلم ان طبق الاسلام، كالمراه مثلا تاخذ نصف الرجل من ميراث، طفح بقى طفح منا كثير، لكنه ينكره لانه يعلم انه على ضلال، لكن الله عز وجل يحاسبه في الدنيا والاخره على هذه العقيده السيئه الكفريه. النفاق لغه والنفاق اصطلاحا، ثم أعمال المنافقين الكفرية. وإن دخل المسألة دي في الاعتقاد، نقول الاعتقاد من فضل الاعتقاد، لأن هذه الأعمال وإن كانت لا تدخل أصلا في مسمى من فضل الاعتقاد، إلا أنها أمارات تدل على ما في قلبه، تدل على ما في قلبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا، بل فضح أهل النفاق ووردت هذه المادة بمشتقاتها ما يزيد على 37 مرة في القرآن الكريم. مادة النفاق بمشتقاتها، نافق ينافقون منافقون إلى نهايتها. الرياء، ففيه شبهة من المنافقين، فلا يتهم بالنفاق ولا الرياء إلا وكان فيه شبهة، إلا إذا ظهرت علامة قوية، علامة قوية جدا صاحبها قد يكون معذورا عند الله عز وجل، لكن الله يقول أنها فتنة وخطر عظيم. قصة حافظ رضي الله عنه، حافظ نبي بلدع، لما أرسل رسالة إلى أهل مكة يعلمهم بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه كما ورد في البخاري في أكثر من رواية: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقل له لا تقل هذه الكلمة، لأن الموقف موقف صعب، موقف فيه اتهام فعلا. ولذلك العلماء قالوا بأن هذا ذنب كبير جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من حاطب رضي الله عنه قال: صدق حاطب ولا تقول له إلا خيرا، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معقول، لكنه أخطأ في التأويل. لكن إذا ظهرت هذه العلامات والأمارات على إنسان وأصبحت ديدنة وسمة ظاهرة دائما، فإنه يتهم بسهولة. ولذلك نحن في نهاية الخطبة سنذكر شخصيات في الميزان قديما وحديثا، اتهموا بالنفاق أو منهم المنافق النفاق الأصل نزل في القرآن، ومنهم في عصرنا من اتهم بالنفاق إلا أن يكون تاب قبل أن يموت، إلا أن يكون تاب قبل الموت. فأعمال المنافقين الكفرية موجودة في القرآن بكثرة، السنة النبوية لم تذكر حالهم بتفصيل كالقرآن، ولذلك القرآن لا يفصل شأن إنسان أو شأن موضوع معين إلا إذا كان له أهمية كبيرة جدا في المجتمع. فترك الله عز وجل البيان، بيان القرآن وتفسيره للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مواضع القرآن فصلها القرآن كالطلاق واللعان والميراث، اللي فيها تبقى مشاكل ودفع وقتل ودماء. فسورة البقرة مثلا مقدمة القرآن الكريم، تجد العجب. إذا هذه الفئة هي أخطر فئة على الإطلاق، وإذا كنا نقول بأنهم أخطر من اليهود والنصارى فلا حرج، لأن اليهود لهم مكان في نار جهنم، أما هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، اسم محمد وأحمد وعبد الرحمن وفلان وفلان، فهو أخطر من الله على الإطلاق. سورة البقرة تبين مآلها، تجد أهل الإيمان في أربع آيات بعد الحروف المقطعة، ثم أهل الكفر في آيتين، ثم أهل النفاق في 13 آية. أمر عجيب أوي، الكفار في آيتين اثنين، أقول واضح، المنافقين في 13 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. لكن قبل هل لهذا المرض شفاء؟ نعم له شفاء وله علاج، ومن تاب تاب الله عليه حتى لا نيأس من رحمة الله عز وجل. أول هذه الصفات كما ذكر العلماء السخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين، سخرية. خد بالك موجود الكلام ده. قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة التوبة، هذه السورة التي سماها قتادة الفاضحة، فضح الله فيها أهل النفاق. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء، حتى ان في بعض العلماء يقولون ان الاستهزاء ما فيش فيه عذر للجهل، لانه لا يستهزئ الا من شرح صدره بالكفر، ما يستهزئش بربنا ولا ينكت عليه على الهوي ولا ينكت عن ملك الموت ولا العذاب والقبر ولا الحاجات، الا من شرح صدره بالكفر والعياذ بالله. فمن استهزأ وسخر من النصوص القرانيه ومن عذاب القبر ونعيمه ومن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والقران والسنه وغير ذلك، هو على خطر عظيم. ولئن سألتهم لا يقولون إننا كنا نخوض ونلعب. خارجين في غزوة تبوك، وما أدركنا هذه الغزوة في شدة الحرب، مسافة من المدينة إلى تبوك حوالي 600 كيلو تقريبا، تقيل يوم يزيد، ماشيين وما فيش حاجة تحملهم إلا القليل يتناوبوا على البعير الواحد، فماشيين بقى يقلبسوا ما لهمش شغل. هو كده فعلا اللي في القلب يطفح على الايه؟ على اللسان. خدت بالك اللسان ده مغرفه من القلب، لما تتكلم كتير في حاجه يبقى قلبك فعلا مريض بغبي قضيه. فماشيين يقولوا ما راينا مثل اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام اكثر في الحديث ولا اجبن عند النقاب ولا اوسع بطونا. ده ناس يعني بطونهم واسعه تعفتا وكذابين وجبناء جدا. فنقل هذا الكلام الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال لهم انتم قلتم كذا وكذا. قال يا رسول الله نقطع عن هذا الطريق، احنا بنسال بس مسافه طويله قوي يعني، لكن احنا بنهزر. نعم ما احناش قصدنا الاستهزاء ولا حاجه، فانزل الله عز وجل الايات ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ولذلك اللي يشوف بعض الاخوه مرتاح يقول لك ده شبه الخروف او شبه كذا، هذا على خطر عظيم، هذا خط الله وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيها طعن في صحيحها عليه الصلاه والسلام، استهزاء وسخريه. وفي سوره البقره كذلك إذا خلى بعضهم بعض قلبها الصفة أو العمل الثاني، هذا عمل كفري مش صفة عادية أو نفاق، أصغر عمل كفري ينقل عن ملة الإسلام السخرية والاستهزاء. العمل الثاني السب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب الدين. خدت بالك؟ قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أي من المنافقين في سورة الفاضحة ومنهم من يلمسك في الصدقات. وأصل اللمس الإشارة بالعين، يغمز له يعني إشارة بالعين، أصل اللمس الإشارة بالعين وسيعير بعد ذلك إلى بقية الإيه؟ الاستهزاء أو السب. ومنهم من يلمسك في الصدقات يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعدل في توزيع الإيه؟ الصدقات. يغمزوا البعض يقول لك شوف عيد قرايبهم عيد بني هاشم وعيد الناس ويغمزوا بعض وهم واقفين. انزل الله عز وجل فضيحتهم فهم كفار عليهم بهذا. العمل الثالث الاعراض عن دين الله وانتقاصه وصرف الناس عنه ويرجون عدم التحقق الى الشريعه. يا اخوانا بلاش الماده الثانيه دي تعمل لنا مشاكل. الاسلام هو دين الدوله الرسميه، احنا في مسلم بيقول الكلام ده في الظاهر. احنا في ناس معانا المفروض ما نكتبش الكلام ده المفروض مش عارف ايه. هذه علامات. علامات تدل على بغض الاسلام. الاعراض عن دين الاسلام وتنقصه وعنده وصرف الناس عنه. مساجد ايه ودعوه ايه ومدروس ايه ومحاضرات ايه؟ ويجي حضرته تلاقيه مش عارف امير ايه ومش عارف ايه وشهادات الدنيا ايه والدنيا تقعد عشان راح ايه؟ يجي يقرا في ايه القران يقراها غلط. بعيد عن الله يا ريته عارف حاجه. معرض. قال الله سبحانه وتعالى: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وانزل الى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. مش عايزين شريعه. دي علامه من علامات الكفريه ويعني عمل من الاعمال الظاهره جدا في مجتمعاتنا. لكن صاحبها اظن انه جاهل جهلا عجيبا. وهذه مساله تظهر في القلب اولا كره للشريعه الاسلاميه وبغض للشريعه الاسلاميه واحكام الشريعه الاسلاميه والحدود. ايضا من اعمال المنافقين الظاهره التي تدل على كفرهم ونفاقهم التحكم الى الكفار. تعالوا يا جماعه يستطيعون بخارج. تعالوا الحقونا يا جماعه، الخطه دي مهمه جدا في اليومين دول. تعالوا الحقونا، انت فين الوباء؟ صدعتنا من الكلام على الديمقراطيه وكده ما تلحقنا. تعال احل لنا مشكلتنا. المشكله مفيش مشكله اصلا. هي فين المشكله؟ مفيش مشكله اصلا. هم القضاة بقى ينزلوا من اجل الله سبحانه وتعالى حاجه كده ما بتخطرش ابدا، ما هو قداسه في القضاء ده ولا تعليق، مفيش كلام. الذي ليس عليه تعليق هو كلام الله وحكم الله، اما حكم البشر في تعليق في عهد الرب. انما التقديس للاعمى هذا ليس موجود في الشريعه، فهم يعني يريدون ان يظلوا على هذا المكان. مكان لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. يرفعون انفسهم فوق القران وفوق السنه. التحاكم الى شرع الله. شوفوا الايه الخطيره دي. قال الله سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين يزعمون. نزلت في المنافقين. كلمه يزعمون اصلا مش عارف تفسير. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وقد امروا ان يكفروا به. كل حكم غير حكم الله. نحن مطالبين بل فرض علينا ان نكفر به. ايضا من اعمال المنافقين الظاهره اعتقاد صحه المذاهب الهدامه. اعتقاد صحه المذاهب الهدامه زي القوميه وزي الديمقراطيه بمعناها اللي هو والعلمانيه هي فصل الدين عن الدوله. الدين في دياقه ويقول الدوله في دياقه، صلي يا اخويا في الجامع زي ما انت عايز، ما تقوليش بقى نفهم كذا ولا نعمل كذا وتلبس سريرتك كذا وتعمل فرح وانت حاسس. لا اعمل اللي انت عايزه. العلمانية فصل الدين عن الدولة. فهو يعتقد ويعلم أنها باطل لكنه يعتقد صحتها وصحتها. ويتنقص دين الله سبحانه وتعالى. وينسى هذه القاعدة العريضة. يقول لك احنا علمانيين، اللي في بلدي زي ما حصل في غزة الهجوم من الكفر المجرمين الصغيرة بعض الناس قالوا في مصر هنا. احنا مالنا ومال غزة؟ مالنا ومال الفلسطينيين؟ ده ناس صفاتهم كذا وكذا وكذا وكذا. نقعد نودلهم ياكلوا واحنا هنا محتاجين؟ ما ينفعش. هذا نسي قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوة. هو ما بيعملش على دفع القضية ولا تثبيت هذا الاصل. اصل المسألة الولاء لأهل الإيمان. ووطنك هو كل بلد إسلامي. المواطنة دي حاجة فهمتها في البداية. لا، المسلم وطنه كل بلد في كل بلاد الإسلام. أفغانستان مالنا ومال أفغانستان ومالنا ومال العراق والعرب بقى بالحج والحاجات دي كلها. سوريا دي وبتاع احنا مالنا؟ هيبقى أكل أكلنا. احنا مش ناقصين حاجة. خد بالك؟ دول إخواتك. من حكم على نفسك يا نجم. تصفون لله عز وجل يوحدون الله تبارك وتعالى. هذا هو الاصل. انما المؤمنون اخوه. اما الذين يصححون المذاهب الفكريه الكافره لا يعترفون بهذا المبدا انما المؤمنون اخوه. اخوك مسلم في بلد ثانيه ملوش اي صفه ولا اي لازمه خالص. ولا تعرفه ولا يعرفه. فين هي الاخوه؟ ايضا من اعمالهم الظاهره مناصره الكفار. شوف القران فكر كل حاجه والله. مناصره الكفار، نصره الكفار، محبه الكفار، ولاء ولاء الكفار محبه، معناها نصره. ولاء ومتابعه. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا. كلمه يا ايها الذين امنوا دي خطيره قوي. ولذلك مكررها كتير جدا في القران. الشيخ ابو بكر الجزائري له كتاب كده وكان بيشرحه في الحرم النووي النداءات الايمانيه دي. ليش يا ايها الناس ولا بني ادم ولا اي حد يا ايها الذين امنوا زي قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ في ايه؟ فتبينوا. مش هيتبين ان المؤمن انما اي واحد كده يعني شكله مسلم بيصلي وصوم لكن الايمان ضعيف في قلبه ساعه توصل اي رساله اي كلمه من اي حته يذيعها وينشرها حتى لو كان قتل المسلمين. لا يتبين ولا يتثبت. اما الايمان يتثبتون في كل لفظه خاصة في الألفاظ التي فيها خطورة على أعراض المسلمين. يتثبتون، هذا هو المؤمن. يا أيها الذين آمنوا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا. لا تتبعوا يسارعون فيه، يسارعون في إرضائهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عايزين نرضى أمريكا ما زعلهاش ونرضى إسرائيل، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. شوف الآية الخطيرة ازاي، كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. من أعمال المنافقين الظاهرة الكفرية الاستبشار والفرح بنصرة الكفار. ساعة ما انتصروا يفرحوا، وساعة ما المسلمين يتهزموا يفرحوا، ساعة ما يحصل المسلمين حاجة بلية من البلايا يفرحوا. شوف حصلتهم كذا، قال الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. سبحان الله، لا يضركم كيدهم شيئا، ما تخافش. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هي ده صفاتهم، هتتجاز اتعلم المسألة دي. أعمال المنافقين الكفرية خطيرة. يا ترى أنا في حاجة من دي ولو مجرد شعور بسيط، لو حصل أن المسلمين اتهزموا في أيامنا، أو الفكرة الإسلامية عموما هي فكرتك أنت مسلم من أهل السنة، كيف حالك؟ تفرح للإسلام يعمل ولا يقعد عليه ولا إيه ولا العكس؟ أنت مع مين بالضبط؟ جبهة كذا ولا فلان ولا علان، مع مين؟ ممكن تعترض على واحد وتنتقد لكن تتمنى ان ينصره الله لانه اقرب الفرق الى اهل السنه. فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لو النصارى نفسهم كفروا حاربوا الاتحاد السوفيتي الملحد، من تتمنى نصره؟ النصارى، لان الكفر درجات، انما المسيح زياده في الكفر، والإيمان كما يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، وهذه مسألة عقائدية أيضا. النصارى ينتصروا مهما كان، لأن الكفر درجات والنار بركات كما تعلمون، مش كل الناس في درك واحد، وهذا هو حال المنافقين كما سمعتم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المسألة التي بعد ذلك صفات المنافقين، يا ترى خلي بالك من الصفات دي قوي، ممكن احيانا الانسان يتصف بها ويتوب ويعود، لكن اذا اصبحت ليله الانسان فهو في خطر عظيم. عمود النفاق الاعظم الكذب، عمود النفاق. ولكن الكذب ليس بالحديث فقط، انما الكذب بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكذب في كل شيء، في العقيدة، في محبة الله، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب حتى هو بيصلي كذب، احفظ هذه الصفة، وحتى لا تكتب عند الله يوم القيامة كذاب لا تكذب. فالمؤمن قد يكون بخيلا أحيانا، وقد يكون جبانا أحيانا، لكن المؤمن لا يكذبش إلا في الحدود التي حددها الشريعة، أو حدث الشريعة الإسلامية في حدود ضيقة جدا، وهو خايف ما يستعملش المعارض كتير، لأن المعارض هتجره إلى الكذب. لا يستعمل المعارض إلا في الضرورة أيضا، ما يبقاش كل حياته هي عرض، يعرض على إخوانه والدنيا كلها مليانة معارض، فانتشر الكذب بسبب انتشار المعارض وكثرتها. يقول كلمة تحتمل أكثر من معنى، صحيح جايز بس في الضرورة، مش كل كلامك يبقى معارض. من صفات المنافقين، وده صفة موجودة فينا كلنا، نسأل الله أن يتوب علينا فعلا، ثقل العبادة، عبادة تقيلة، وقلة ذكر الله، قلة الذكر. ساعة ما بوصل عندي المسألة دي بعرف إن أنا واحد منهم، أتهم نفسي، إحنا بنعمل إيه؟ أين أنت من ذكر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، يعد له في مجلس واحد: ربي اغفر لي وتوب علي، انك انت التواب الرحوم، اكثر من 70 مره. استغفر ذلك الله عز وجل كثيرا، ده دليل على استمرار المحبه في القلب. وساعه ما تفتكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لان الذكر ده مكانته في كبير قوي. تفتكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان من بعد الفجر لغايه قرب الظهر يقعد يذكر الله. بيقول لهم ايه النعمه الطويله دي؟ ايه النعمه الطويله دي يا شيخ الاسلام؟ قال لهم ايه؟ هذه غدوتي فاذا لم اتغدى انهارت قوتي. كل يوم بيقعد ثلاث اربع ساعات، ده في الاول قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس وقبل غروبها. لان الذكر ده زي ما ابن القيم قال في كتاب الوابل الصيف من الكلم الطيب، ذكر اكثر من 70 فائده لذكر الله. قوه البدن وقوه القلب ما شاء الله، وفكر ربنا فوائد كتير قوي محتاجه خطط كتير. شوفوا الايه الخطيره، قال الله سبحانه وتعالى: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. لو انت بتذكر ذكرك ليه والطاعه تقيل على قلبك يتخاف عليك. اه والله كلنا لازم نخاف على نفسنا بقى. لا ده انت لازم تشوف الافكار دي افكار الصباح والمساء كامله. انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كم مره في اليوم والليل؟ كم مره في اليوم والليل؟ وبتقول انت بتحبه قوي ونفسك تشوفه في المنام ونفسك تحشر معاه وتشرب بيه يوم القيامه. اللهم لا تحرمنا الشرب من يده يوم القيامه. يجي كلامنا ازاي؟ ده انت لو حد قال لك صلي على النبي يمكن ما تصليش. ما تفتكروش اكيد ده كده عليه وعلى لسان. لا ده انت بتصلي عليه عشان ربنا اقرا الكتابه. هو حبيب رب العالمين، ده ربنا بدأ بنفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ربنا والملائكة لو أنت تالت حاجة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كتير، والله أعرف واحد من إخواني أركب معاه السيارة هنا في السعودية في أي مكان ما يقعدش يدرس زي ما احنا بنقعد نحكي الكلام ده، على طول طول ماشي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذاكر لله دايما. أين أنت من الأذكار الموجودة في الكتاب والسنة عشان ربنا يحمي قلبك وتبقى بحسن؟ كل حاجة هتتسلم تستخدم وتتسلم. لو عندك مصيبة كانت جبل بذكر الله الكثير تهون وتلبس قطرة المية السهلة. لو ما أنت ذاكر لله كثيرا وقلبك عمران بهذه المسألة المشكلة تبقى قد كده أهو وتبقى هتقوم منها. ممكن الإنسان ينتحر والعياذ بالله ويكفر بالله. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ثلاثة، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. ثلاثة، الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر زينة عرشه، الله أكبر مداد كلماته. ثلاثة، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله زينة عرشه، بدل كلمات. ثلاثة، قول قول لقلبك اتمتع. ما تقولهاش مجرد كلمة كده بلسان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله قولها قولها قولها كتير. ها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما يعديش عليك يوم. يوم واحد ما يعديش بالصورة دي. تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل عشان صحيحتك تكمل بالنور وتاخدها يوم القيامه بيدك اليمين. نسال الله عز وجل ان يرزقنا هذا الفضل وهذه النعمه. لا حول ولا قوه الا بالله كانت من فلوس الجنه. قولها وفكر في معناها وتبرأ من حولك وقوتك والجأ الى حول الله وقوته. انه عليم بكل شيء، القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء الا قلبك لمحبه الله. الركعة هتبقى ركعة بجد، والتسبيحة هتبقى تسبيحة بجد، والدعوة هتبقى دعوة بجد. لكن احنا ربنا يستر علينا من صور صور. أي والله صور. ده ابن الجوزي رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول مفيش أخوة. الأخوة دي بقت في الكتب بس، نادر جدا لما تلاقي أخ أخ في الله. الاخوه دي بقى ولذلك بقول ان اللي ما ينفعش اخ يديله لدرجه الصحبه، واللي ما ينفعش صاحب يديله لدرجه المعارف، خليه معرفه بس كده، انما اخ يعني اخ اخ في الله. بقول لي حتى الريحه النفسيه مش موجوده، لكن ريحه النفاق هي اللي هتتكلم في الغرف. يعني في حديث لأفكم في النص الآن لو هيوزعوا حتة عمالة على أحد رحمة الله فيه. والله حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح هيروح الملاهب عشان نأخذ معطاء لحتة اللعبة أو أي لعبة حاجة كده الناس اسمها الآن هتبالك حاجة يلعب بها هيروح عشان يخطر يوزع في المساجد يوزعوا حاجة يوزعوا 10 بيعة كل مصدر يخش تاني ولا فرق لأنه يحب الدنيا جدا لا يؤمن بالآخرة أصلا من صفات المنافقين المخادعة والمكر وده دليل على سفه هؤلاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يصفون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سفة يبقى سفيه اللي يخدع ربنا هو ربنا بالخطأ يا جماعة تلف كده وتاخد الحاجة هي محرمة وتلف كده وتاخدها زي اليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت هي ربا تقعد تقول لي ده فوائد بنكية ده مش عارف ايه اصل ده بنك اسلامي اصل مش عارف ايه معروف العقد موجود فيه الكلام ده لكن انت عايز فلسفة زيادة عايز تقعد مرتاح وتاخد مش عارف ايه لكن انت بتتحايل وانت تعلم ان هذا حرام الخداع محدش يعرف يخدع ربنا ابدا يحبون الدنيا فعلا ده دليل على سفه العقل وايضا من صفاتهم قله الفهم ذلك لانهم قوم لا يفقهون قله الفهم من صفات المنافقين ومن الصفات الظاهر اول اللي انت ممكن تلحظها لو ربنا ذكر في سوره التوبه ايضا ربنا ذكر المؤمنين بانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اما هم العكس تماما يامرون بالمنكر وينهون عن الايه عن المعروف لولا ابن بلد اختزل الدنيا تقوم ولا تقعد مسجد يتعامل جنب بيته مسجد ايه؟ والله يقولها بصراحه كده انا اعرفه مات راح لحاله احنا مش عايزين مساجد في الحي بتاعنا واحده قريبه واخد بره بحته ارض تقول لها مسجد في حته مش فيها مساجد يصرح انه لا يصلي حتى الجمعه وهذا من الناس الذين لا اذهب الى جنازتهم ولا اعزي فيهم بعض الاشخاص ما اقدرش والله ما اقدر ابدا زي واحد ده اللي قلت عليه قبل كده لما الحاله دي معايا مسلم السنه اقول له ده مش شفت الله اكبر الله اكبر ايه ده؟ ما انا ما استطيعش ان احضر الجنازه واصلي عليها ابدا ابدا لو قطعت النحل ما اعرفش ومنهم من يسب الله صراحه ومنهم عدم الفقه والفهم من صفات المنافقين دايما عقله باين يبص الشمال تحت رجليه ما يقدرش يستوعب المسائل ما هو ربنا حرم من الذكاء وزكاة النفس ذكاء العقل وزكاة النفس محروم محروم قد تجد إنسان مؤمن موحد غير متعلم بصمجي أو ضرير فتح الله عليه علوم الدنيا والآخرة لأنه مؤمن بالله مؤمن بالله سيدنا ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة في أعمى والله سبيل بكى بسبب القرآن اللي بان هنا أعمى هناك فنزل بعدها قول الله تبارك وتعالى تطهيرا لخاطره إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصادق وأن يطهر قلوبنا من النفاق أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صفات المنافقين كثيرة منها ما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا وعد أخلف سبحان الله ذي أخلف حاجة عجيبة ما أتصور أنه يعمل كده أبدا نهجي لك بعد العصر في المسجد الفلاني عشان المسألة الفلانية مشكلة في الحاجة استنى ما يجيش ولا يتصل حتى يعتذر كأن اللي مستنده مش بني ادم ولا مسلم ولا حاجه ابدا حاجه يعني تشوفه وتتخلع. مره ثانيه انت فين يا ابني؟ اتصل بقى اقول له انت ما جيتش ليه؟ قول له اصل حصل الظروف معلش ده بعد اسبوعين بقى ميز. انا هجي لك معاك كمان ثلاث مرات بالظبط ما يجيش ابدا. واقعد استنى ساعه واثنين. اقسمت بالله لا اسمع له كلمه ولا اقعد معه في مجلس ابدا بعد ذلك. ايه الخوف في الوعد بهذه الصوره؟ طب حتى لو حصل ظهر يتصل اعتذر عشان يبقى في احترام للادميين لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان ينتظر اذا وعد ان يخلف عليه الصلاه والسلام. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فشر. صفات عجيبه قوي. ومن صفاته الموجوده في القران التخذيل والتثبيط. انت رايح فين؟ ولادك هيتقتلوا. زوجتك هترمي هتتجوز بعدك. فلوسك خليك قاعد هنا ما تروحش الحته دي. ما تتحركش بمصر في الاسلام في اي مكان مالكش دعوه يا اخي. خليك في ولادك وبيتك. قال الله سبحانه وتعالى حتى في اثناء المعركه يخرجهم عشان ياخدوا نص الجيش او نص الجيش ويرجعوا تاني. قال الله سبحانه وتعالى في سوره الفاضحه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوطاوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون لهم فيها تفسيرين هنا ولا لا؟ التفسير الاول سماعون لهم يعني في منكم ناس ضعاف الايمان ممكن يميلوا معاهم بيسمعوا لهم يعني. والقول الثاني سماعون لهم يعني جواسيس. وفيكم سماعون لهم لحسابهم يعملون لحسابهم. وفيكم سماعون لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. فتلاقي واحد ايه ده؟ ده حته ما تبقى في عين قلب. ده انت تعمل ايه تتجوز بنتك تعمل كذا؟ يا اخوان كل ده عشان يقولوا لك يا حاج. تثبيط وتخذيل عن طاعه الله عز وجل بكل اشكاله والوانه. اللي تلاقي فيه الصفات دي كتير احفظها. عامله كده من على الوش وخلاص ما تخسروش كل حاجه. خد بالك ولا تتهم بشكل ان اردت ان تنصحه فبها ونعم. لكن احفظه. واهم حاجه انت تخلي بالك من نفسك ودايما تبص في قلبك. دايما تبص في قلبك. الموضوع ده طول. خلاصه المساله شخصيات في الميزان. اولهم طبعا كلكم عارفين عبد الله بن ابي سلول عليه العالم والله المتتابعين. انظر كيف فعل بالمسلمين وبالنبي عليه الصلاه والسلام. حديث ابن ديك ما بيخيبش على اذهاننا. ولو قرأت عليك الآيات وأنت في فروة تقعد تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم نايم جنبك تبقى مسألة خطيرة ما تقدرش تمسك نفسك. شوف حزن الحزن اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحديثة. اتهام السيدة عائشة زوجه البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة العباءة الرزان الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. يتهمون في عبارة والمقصد هو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد الأساسي شخصية ما تتنساش وردت في القرآن. الشخصية الثانية سنة 33 هجرية عبد الله بن سبا. أعوذ بالله احنا نسيب الشخصية التي سهل من 30 سنة تقريبا بدأ الشيعة يعملوا خطة. من 30 سنة الخطة هي ايه؟ المثقفين بتوعهم عايزين يشيلوا حاجه اسمها عبد الله بن سبا لان دي نسبتهم اليه ينتسبوا اليه ينتسبوا اليه هو عبد الله بن سبا الى كفر. الامام الطبري عليه رحمه الله في كتابه تاريخ الامم والملوك ذكر فعلا ان الشخصيه دي حقيقيه وان هو كان يهودي من اهل اليمن من اهل صنعاء وكانت امه سوداء يلقب بابن السوداء. اسلم في زمن عثمان رضي الله عنه لكنه اسلم لا قصدا ولا رغبه في الاسلام. واليهود بتوع اليمن في زمانه اعلنوا انه اسلم عشان الخدعه تلبس مظبوط. اعلنوا انه اسلم وانتقل الى بلاد الدنيا فذهب الى الحجاز والى العراق الكوفه وبصره والى الشام فلم يجد فيها رواجا ثم اتى الى مصر فوجد رؤيته. قعد اول ما يبداهم مثقفين خدع بقى عشان تتم قال لك يا عم دي ايه؟ دي اسطوره مفيش حاجه اسمها عبد الله بن سبا اليهودي عشان نسبتهم ما الكافر الزنديق المنافق عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اسلم ليس رغبة في الاسلام. وبعدين يقول لك اول ما نبدا مع المثقفين عايزين برضه يدعوا المثقفين اللي في امريكا وفي اوروبا الشيعه نقول لهم ايه؟ رضي الله عن ابو بكر وعمر وعثمان في الاول واحده واحده كده يجيب رجلك يعني. وهذا ما بدا به السبائيه اتباع ابن سبأ اليهودي لما اجى مصر عايز يشيل عمرو بن العاص رضي الله عنه يعمل ايه؟ شوف التخطيط كما نقل الامام الطبري والله اتى بالناس اتخدعوا بهم هنا وهناك لموهم كده حواليه وقال لهم اوهموا اوهموا الخليفه ده ان انتوا بتزرعوا الفلاحين ولا تزرعوا هذا العام شيئا اعملوا ان انتوا تروحوا الارض كده وتزرعوا طبعا ممكن يوزع عليهم فلوس زي ايران كده متوزع اوهموا الناس ان انتوا بتزرعوا اوهموا الخليفه ان انتوا بتزرعوا ولا تزرعوا شيئا. فاخر العام مفيش حصاد فتحت المشكله فنطالب بخلع بيسميه ده بالعرب. حاضر خلص لو حد يريد عليا التليفون حاضر. فيطالب بخلع. نطالب تحت الخلع ونريد رجل اضعف منهم. نريد رجلا اضعف من هذا الرجل. عشان نعمل اللي احنا عايزينه. وبدا بقى يقول لهم ايه؟ يقول لهم كلام عجيب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وعلي خاتم الاوصياء وبعدين لما نقول لا كيف تظنون بمن ياخذ هذه الوصيه من الوصي ويمكن هذه الوصيه لرسول الله وياخذ حق الوصيه عن ابي طالب رضي الله عنه وبعد سكت سكت وانا نقول لا عثمان ابن عفان اخذها ظالما لابد ان تتحركه وان تنشره هذه الامور وبدا يحرك المساله حتى قتل عثمان والعجيب ابن ابي شيبه مصنف نقل نص ان اللي قتل سيدنا عثمان بيده هو ابن سبأ دخل عليه في سواده هذا وخلقه ابن سبأ يعني. وبعد ما قتل سيدنا علي عمل الوحي كان الموضوع موضوع كبير جدا هذا الوقت لكن هذه الشخصيات ان شاء الله في الخطبه القادمه عبد الله بن سبأ نتناوله بشيء من التفصيل شويه مع المعاصرين عبد الناصر ان كان لم يدرك فافعاله تدل كما سنحكي وطه حسين عميل الفكر الغربي الذي قال كما سمعت شرط الشكيش في زمان لو معي قلم الاحمر لصححت القران لو معي قلم احمر لصحح القران ويجب ان نقبل حضاره الغرب كلها ومرها انت بالك ولا بد من ضحايا طبعا الضحايا اللي هي اعرابنا واعراب بناتنا ونسائنا انا اكتفي ان شاء الله هنا ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الايمان الصادق وأن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخلصنا من الروافض الشيعة الروافض، اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ارزقنا كل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والائمه المهديين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين، اقول هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.